الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. ساعات قليلة ويودعنا العام الحالي بمسراته وهمومه، بأفراحه وأحزانه، بكل ما حققناه من آمال وبكل ما أصابنا فيه من إخفاق. ساعات قليلة ونطوي هذه الصفحة من العمر لنستقبل صفحة جديدة وعام جديد من نجاحات وتوفيق. يقول الأديب السوري جلال الشريف وهو يودع عامه الحالي مستقبلا عامه الآتي: عندما تكون أمامنا العقبات إذن فلا بد أن نعي وأن نتعلم وأن نستمتع بحياتنا. فاليوم الذي يمر من عمرك دون أن تتعلم فيه شيئا جديدا، كما يقول الكاتب الصحفي محمد زكي عبد القادر، يوم مهدر ضائع، سواء كان هذا التعلم بالقراءة أو الملاحظة أو المشاهدة أو التأمل أو التجربة أو المعاناة. كل هذه القنوات إذا أطلقتها ومعها عقل يقظ واع لا بد أن تعود إليك وقد امتلأت. فإذا لم يكن معها هذا العقل اليقظ الواعي الذي يسجل ويتأثر وينفعل، فقد عادت إليك فارغة، وقصاراها أن تضيف يوما أو شهرا أو سنة إلى عمرك، مجرد زيادة في العدد لا أكثر ولا أقل. وتقول الأديبة العربية غنيم المرزوقي: لنودع عامنا الماضي ولنستقبل عامنا الجديد بالتفاؤل والآمال، راجين أن يحقق ما عجزت السنون الماضية عن تحقيقه. إن آمالي تنحصر بآمال الوطن وسعادته بسعادتي. أليس الوطن هو الملجأ الذي يعيش فيه الإنسان ناعما يتمتع بحنو أهله وعطفهم عليه؟ وإذن فلا بد أن يهوى لهذا الوطن كل خير ورشاد. ويقول الشاعر ياسين عبد الله أحد شعراء مجلة الرسالة القديمة: أيها العام، ما حسابك أيام تقضت في يقظة وسبات؟ رب يوم يمر في البؤس عاما وسنين تمر كاللمحات. أيها العام، كن على مصر خيرا طال عهد الشقاء والأزمات، فانشر النور والسلام على الوادي وأطلق سواحر النغمات. غدا نلتقي في بستان الحكمة.